بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى، وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة. ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار. وليس من عبد على سبيل وسنة. ذكر الرحمن فاقشعر جلده من خشية الله، إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقها، فبينما هي كذلك إذ أصابتها الريح فتحات عنها ورقها، إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم، ولمثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المغترين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واغفر لنا ذنوبنا، إنك أنت الغفور الرحيم. أما بعد، قد مر معنا الكلام على الآيات التي ذكرها الإمام المجدد رحمه الله في صدر هذا الباب، بل وفي صدر هذا الكتاب، مما يدل على فضل الإسلام في نفسه، وفضله على أهله، وفضل هذه الأمة، وما حب الله جل وعلا هذه الأمة بعامة، وما ميز به شريعة الإسلام من الفضائل. وبعد ذلك قال: وفيه أيضا، يعني في الصحيح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. قوله هنا: وفيه أيضا، يعني في الصحيح، وهذا عطف على الكلام الذي سبق، حيث قال فيما سبق: وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه. والعلماء يعبرون بقولهم وفي الصحيح، خاصة المتأخرين منهم، وتارة يعنون أنه يكون في الصحيحين معا، وتارة يعنون أنه يكون في البخاري وهو الأكثر، وتارة يعنون أنه في مسلم، وربما عطفوا واحدا على واحد، ويكون أحدهما البخاري والثاني مسلم. ولذلك لا يشترط في العطف أن يكون مخرج الحديث واحدا، بل العطف على ظاهره في أن المراد أن يكون الحديث مخرجا في الصحيح، إما أن يكون في البخاري أو في مسلم أو فيهما معا. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، بيانه أن الله جل جلاله ابتلى الأمم من قبلنا في يوم يتخذونه عيدا، فأمرهم بيوم وأعمى ذلك اليوم عليهم، فاجتهدوا فيه، فاجتمعت اليهود وأجمعت على أن ذلك اليوم هو يوم السبت، وأخطأوا في ذلك. ثم بعدهم النصارى أمروا بيوم يتخذونه عيدا، يكون عيد الأسبوع ويجتمعون فيه، فاجتمعوا على أن يكون يوم الأحد فأخطأوا في ذلك، فأضل الله جل وعلا الأمتين من قبلنا عن اليوم الذي اختاره الله جل وعلا في علمه، وهو يوم الجمعة، وهو يوم الجمعة. وفي هذا دليل على أن الأمم من قبلنا قد تجتمع على غلط وتجتمع على خطأ حتى قبل التحريف، وأن الله جل وعلا يضل أمما بمحض حكمته سبحانه وتعالى لما عملوه، أو ليكون الفضل لغيرهم عليهم. وهذا من الابتلاء الذي ظهر به فضل هذه الأمة وسابقتها مع كونها أمة متأخرة في الزمان. وفيه إظهار فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث إنها لا تجتمع على ضلالة، فظهر بذلك فضل هذه الأمة لما فضلها الله جل وعلا بالإسلام من جهتين: الجهة الأولى أنه لم يترك لهم اختيار اليوم، بل أمرهم به معينا بخلاف من كان قبلنا. والجهة الثانية أن الله جل وعلا أنعم على هذه الأمة بأنها لا تجتمع على ضلالة. قد ذكرت لكم أمس أنها هذا اللفظ لا تجتمع أمتي على ضلالة مروي من طرق يسد بعضها بعضا، وهي ضعيفة الأسانيد وبعضها شديد الضعف، لكن يشهد بعضها لبعض، مما جعل عددا من أهل العلم يعدونه في الأحاديث الحسنة. فهذه الأمة خصت بعدم اجتماعها على ضلالة، وبأن الله جل وعلا لم يكلها إلى نفسها، بل بين لها الدين وأتم عليها النعمة، كما قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكما سبق فإن دينا رضيه الله جل وعلا جملة وتفصيلا واجب على العباد أن يرضوه هم، إذ رضيه الله جل وعلا للعباد أن يدينوا به وأن يستسلموا له جل وعلا بهذا الدين. قال: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة. وهذا فيه أن قوله فهدانا ليوم الجمعة أن لفظ الهداية يعم ما كان عن اجتهاد وما كان عن غير اجتهاد، فالله جل وعلا هدى هذه الأمة فيما أمرها به وفيما نهاها عنه، لأن هذا من الهداية العظيمة، ألا توكل في أشياء كثيرة إلى أنفسها واجتهادها، بل هداها الله جل وعلا لتفاصيل الأحكام. وهذا من جملة ما يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة. وفي قوله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم، يعني طلبا للهداية لتفاصيل الاستقامة على الصراط، علما وعملا اعتقادا وتصديقا. قال بعدها عليه الصلاة والسلام: وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. وذلك أن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم تكون سابقة يوم القيامة، فهذه الأمة متأخرة ولكنها يوم القيامة سابقة. سبق الهلال البدر لكن لم يصر بالسبط بدرا. قال: نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. نحن الآخرون من أهل الدنيا يعني من جنس الأمم التي بعثت إليها الرسل، فما من أمة إلا جاءها رسول، كما قال جل وعلا: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فالأمم المتنوعة بعثت إليها الرسل، لكن آخر أمة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. توفي 70 أمة من الأمم بعثت إليها الرسل في أجناسها، ولكن قد تبقى آثار الرسالة وآثار النبوة، وقد لا تبقى بظلم من العباد وبصنيع العباد في أنفسهم بأن لم يستجيبوا للرسول. فيوم القيامة يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد من قلة من استجاب له. وفي الحديث الصحيح: أنتم توفون 70 أمة أنتم أكرمها، أنتم خيرها وأكرمها على الله. فقوله نحن الآخرون من أهل الدنيا يحتمل أمرين: الآخرون من الأمم التي بعثت إليها الرسل من أهل الدنيا، أو الآخرون يعني الأمة التي ستبقى إلى قيام الساعة، فهي آخرة يعني ستكون متأخرة على غيرها من الأمم، يعني من أهل الدنيا من جنس الأمم. قال: والأولون يوم القيامة. والأولون يوم القيامة يعني أن أول أمم تحاسب هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول الأمم تستريح من هول الموقف هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول أمة تعبر الصراط هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن نبيها عليه الصلاة والسلام هو السابق إلى هذا كله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أنا أول من تفتح له أبواب الجنة، وأمته عليه الصلاة والسلام على أثره. وهذا من فضل الله جل وعلا على هذه الأمة، أنهم متميزون في الدنيا، مهديون، معانون، وهم في الآخرة أيضا سابقون إلى الجنة، وسابقون قبل ذلك إلى الاستراحة من هول الموقف. إذا تبين هذا فهذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى أن الضلال قد يقع في الأمور الاجتهادية، لقوله عليه الصلاة والسلام: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. وقد لا يؤاخذ المجتهد، لكن يطلق عليه أنه أضل الصواب. وفي القرآن أيضا ما يدل على ذلك، كقوله جل وعلا: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وكقوله: أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، على أحد التفسيرين. وهذا يعني أن الضلال هو الذهاب عن وجه الصواب، وقد يكون مع الإثم إذا قصر في الاجتهاد، وقد لا يكون مع الإثم. فليس كل وصف بالضلال يعد قدحا فيمن وصف به. ولهذا طائفة من أهل العلم يعبرون في المسائل التي يخطئ فيها من أخطأ، يعبرون بأنه ضل في ذلك أو هذا ضلال مبين ونحو ذلك، ولا يعنى به أنه يأثم على ذلك أو أنه سار في ذلك على وفق هواه أو ما أشبه ذلك، وإنما هي محتملة كما جاء في القرآن أنها كتكون في النسيان والترك الذي عن غير قصد، وتكون في الأمور الاجتهادية، وتكون أيضا فيما يتركه المرء عن تقصير في ابتغاء الحق والسعي إليه. الفائدة الثانية، يوم الجمعة اختلف العلماء فيه، هل هو أول أيام الأسبوع أم هو آخرها؟ وجمهور أهل العلم على أن يوم الجمعة هو أول أيام الأسبوع، وأن السبت بعده، وأن الأحد بعده، واستدلوا لذلك بعدة أدلة، منها هذا الحديث حيث قال: وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، في قوله وكذلك. وفي رواية أخرى لهذا الحديث: فنحن اليوم وهم واليهود غدا والنصارى بعد غد. واستدلوا أيضا لذلك بأن يوم الجمعة هو يوم عيد، والعيد يكون أول الأيام ولا يكون آخرها، يكون افتتاح الأسبوع ولا يكون آخر الأسبوع. وطائفة من أهل العلم قالت: لا، يوم الجمعة هو آخر أيام الأسبوع، في بحث يطلب من مظانه، لكن الشاهد هنا أنه حتى على هذا القول الذي قال به طائفة من أنه آخر أيام الأسبوع، فلا يعارض أن يكون السبت بعده والأحد بعده، باعتبار أنها ثلاثة أيام متوالية، فكان السبق لليوم الأول وهو يوم الجمعة، وبعده اليوم الثاني وهو اليوم السبت، ثم يوم الأحد. فعلى كل من القولين فإن يوم الجمعة يسبق يوم السبت والأحد. فائدة الثالثة، احنا ذكرنا فائدتين ثم انتقلنا إلى والتفصيل الكلام عليها. طيب، الفائدة الثالثة أن هذا الحديث، وهو موطن الشاهد للمصنف، فيه دليل على عناية الله جل وعلا بهذه الأمة ورفقه بها وعدم إضلاله لها، بل أعانها ومن عليها حتى صارت سابقة للأمم في شعائرها في الدنيا وفي منزلتها، وكذلك يوم القيامة. وهذا من جملة ما يؤكد فضل الإسلام على أهل الإسلام، في أن المسلم إذا التزم وأطاع الله جل وعلا فإنه يهدى ويعان ولا يترك لنفسه. فكما أن هذه الأمة متميزة بأنواع التميز، ومنها عدم إجماعها واجتماعها على ضلالة، فإن غيرها من الأمم قد ابتليت بأشياء كثيرة، ومما ابتليت به كما سيأتي الآثار والأغلال، ومما ابتليت به أنها حملت ما لا طاقة لها به، ومما ابتليت به أن كثير من الأحكام في الطهارة والصلاة وأشباه ذلك مما عجزوا عنه حتى حرفوه تركبوا الطريق الذي رضيه الله جل وعلا لهم. قال بعدها رحمه الله: وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. يريد بقوله وفيه يعني في الصحيح الذي عناه بقوله في الحديث الذي قبله وفيه أيضا عن أبي هريرة. وفيه تعليقا يعني في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وقد ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث معلقا في باب الدين يسر في كتاب الإيمان من أول صحيح البخاري. وقول المصنف فيه تعليقا يعني أن البخاري رحمه الله تعالى لم يصل إسناده وإنما علقه، ولفظ التعليق من ألفاظ الاصطلاح، اصطلاح أهل الحديث، يريدون به أن المخرج للحديث، ليس المخرج، أن المخرج للحديث أو الراوي للحديث من أصحاب الكتب يحذف ويسقط ما بينه وبين من علق عنه من الإسناد، فيسقط عددا من الرجال، قد يسقط واحدا وقد يسقط اثنين وقد يسقط ثلاثة وقد يسقط جميع الإسناد ويذكر منتهاه فيقول: وعن النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأشبه ذلك. لكن البخاري رحمه الله تعالى له طريقة في التعاليق، أنه إذا جزم بالتعليق يعني ذكره بصيغة الجزم كقوله قال أو كقوله عن أو حدث أو حدث أو أشبه ذلك، مما فيه صيغة الجزم من بداية ما ذكر، فإن هذا يدل على صحة إسناده عنده أو جودته عنده، لكنه تقاصر عن رتبة شرطه. والبخاري له شرط في الصحيح شديد، ولهذا تقاصرت كثير من الأحاديث عنده عن شرطه، فربما علق بصيغة الجزم كما فعل في هذا الحديث، أنه علقه بصيغة الجزم وهو عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. ومعلوم أن محمد بن إسحاق وصفه جمع من أهل الحديث وخاصة المتأخرين بأنه يدلس وأنه قد يسقط الواسطة بينه وبين شيخه، لكن داود بن الحصين ثقة وهو شيخ ابن إسحاق في هذا الإسناد، وما دام أن البخاري علقه بصيغة الجزم فهذا يدل على صحة سماع محمد بن إسحاق لهذا الحديث عن داود بن الحصين، لأنه من طريقة أصحاب الصحيح أنه إذا صح عندهم التحديث في طريق من الطرق فإنهم لا يبالون أذكروا الإسناد وفيه التحديث أم ذكروه وليس فيه التحديث. وهذا مأخوذ من صحيح ابن حبان بالتنصيص لأنه نص عليه في مقدمته، ومن صنيع البخاري ومسلم وأشباههما بالاستقراء، حيث تستقيم هذه القاعدة فيما يذكرونه. وهذا الحديث موصول عند البخاري في الأدب المفرد وفي كتب وعند الإمام أحمد وجماعة، وإسناده جيد والعلماء صححوه وله شواهد مختلفة تدل عليه. قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. أحب الدين، الدين هنا ما المقصود به؟ هل الألف واللام فيه للجنس فيعنى فيه جميع الأديان؟ يعني أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة التي هي دين الإسلام ودين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، فيشمل حينئذ إذا كانت الألف واللام للجنس يشمل جميع الأديان السابقة، فيظهر بذلك فضل هذا الدين ومحبة الله جل وعلا له. الوجه الثاني أن الألف واللام فيه هنا للعهد، والدين المعهود هو دين الإسلام، فمعنى هذا الحديث على هذا التوجيه أحب الإسلام إلى الله الحنيفية السمحة، يعني أحب خصال الدين الذي هو الإسلام إلى الله جل وعلا الحنيفية السمحة. فخصال الدين متنوعة وأموره كثيرة وشرائعه متعددة، فأحبها إلى الله جل وعلا الحنيفية، يعني ما كان على وفق السنة وكان سمحا سهلا، فالله جل وعلا لم يجعل ما يحبه من شرائع الإسلام في الآثار والأغلال أو فيما هو شديد على العباد، بل أحبه إليه جل وعلا هو ما كان سمحا وسهلا. إذا تبين ذلك فبحسب تقدير أو توجيه كلمة الدين يختلف معنى أحب. فعلى المعنى الأول وهو أن الدين للجنس تكون أحب أفعل بمعنى مفعول، يعني محبوب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، لأن الأديان التي سبقت بعد مجيء الإسلام ليست محبوبة لله جل وعلا، ولا يرتضي جل جلاله من أحد أن يدين بها، بل لا بد أن يدين بالإسلام. فإذا كان كذلك فلا تقدر أحب بأنها أفعل على بابها، بل يكون معناها محبوب الدين عند الله أو إلى الله. وكون أفعل لا تكون على تفضيل هذا كثير في اللغة، فإنها للتفضيل في أصلها لكن قد تكون لغيره في مواضع كثيرة، كقول الله جل وعلا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، يعني خير مستقرا من أهل النار، لكن هل عند أهل النار خير؟ لا. وأحسن مقيلا يعني أحسن مقيلا من أهل النار، هل أهل النار يكون عندهم مقيل حسن؟ لا. فيكون إذن معنى قول أحسن مقيلا يعني حسن مقيلهم، وكذلك في قول أحب الدين إلى الله هنا يعني محبوب الدين إلى الله الحنيفية السمحة التي هي الإسلام. وعلى التوجيه الثاني أن يكون الدين المقصود به الدين المعهود وهو الإسلام، فيكون أحب على بابها، يعني أحب خصال الإسلام وشرائع الإسلام إلى الله جل وعلا الحنيفية السمحة. وهذا هو الذي فهمه البخاري حيث أورد الحديث في كتاب الإيمان ليدل على يسر الدين أولا، وأن أيسر الدين أحبه إلى الله جل وعلا، وليدل على أن الأعمال من الإيمان كما هو معلوم في موضعه. قوله الحنيفية السمحة، الحنيفية في الأصل هي ملة إبراهيم الخليل عليه السلام، وهي التي أوحي إلى محمد عليه الصلاة والسلام أن يتبع ملته، كما قال جل وعلا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والحنيفية مأخوذة من الحنف وهو الميل، لأنها مالت عن جميع طرق الضلال إلى الطريق الذي رضيه الله جل وعلا، مالت عن الشرك إلى التوحيد، وقد يقال لها الملة العوجاء بمعنى الحنيفية، يعني التي فيها اعوجاج عن طريق الشرك، يعني ميلا عن طريق الشرك إلى طريق التوحيد وعن أهل الشرك إلى أهل التوحيد. والحنيفية إذا كانت بمعنى الميل فإنها قد تكون في العقيدة وهو الأصل والتوحيد، وقد تكون في الشريعة، لأن العقيدة في باب العلم تحتاج إلى ميل عن الغلط إلى الصواب، والشريعة في باب الأهوى والشهوات تحتاج إلى ميل عن طريق الشهوة إلى طريق الاتباع والاستقامة. قال السمحة، والسمحة يعني الميسرة السهلة. وفي هذا الحديث مما أراده المؤلف رحمه الله أن الله جل وعلا من على هذه الأمة بأنه جعل دينها حنيفيا سمحا سهلا، بخلاف الأمم من قبلنا فقد ابتلاها الله جل وعلا بالآصار والأغلال، كما قال جل وعلا: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقال جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. والله جل جلاله لما ابتلى الأمم من قبلنا بأنواع أحكام شديدة وصعبة وعسيرة فإنه جل وعلا خفف عن هذه الأمة حتى صارت سمة هذه الأمة وسمة هذا الدين أنه دين يسر وسهولة، وأن العبادات في هذه الأمة عبادات سهلة ميسرة، وصارت قاعدة من قواعد الشريعة أن الحرج مرفوع، وأنه لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، وأن المشقة تجلب التيسير، حتى اختص الله جل وعلا هذه الأمة بأنها لا تؤاخذ بما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، كما جاء في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تجاوز لأمتي، يعني خاصة هذه الأمة، تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وهذا يدل على فضل الإسلام في نفسه، أن من دخله والتزم به فإنه يحصل على ذلك الفضل العظيم في الثواب والنور والجزاء، وفي دخوله في هذه الأمة وأن يكون هو الخير، ومع ذلك أحكامه سهلة وأعماله سهلة ميسرة وسمحة، بل أحب خصال الإسلام إلى الله جل وعلا الحنيفية السمحة. فكلما كان العمل المشروع أسهل فيما أمر الله جل وعلا به فإنه يكون أحب إلى الله جل وعلا. لكن ها هنا تنبيه، وهو أن مسألة السهولة واليسر هذه مما تختلف فيها الأفهام، فينبغي ضبطها بأنها يعني السهولة واليسر التي يحبها الله جل وعلا بأنها على أحد وجهين: الأول أنها منصوصة في الشريعة في القرآن أو في السنة، فإذا كان العمل سهلا ميسورا منصوصا في الشريعة فإن هذا محبوب إلى الله جل وعلا. مثاله الإفطار في السفر وقصر الصلاة في السفر لعلة السفر ولحكمة المشقة، فإن الإفطار أفضل لأنه أيسر، وإن القصر أفضل لأنه أيسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلب. الوجه الثاني أن يكون التيسير والسماحة التي حكم بها قد قررها إمام أو عالم مجتهد يصلح الاجتهاد من مثله بتطبيق أصول وقواعد الشرع، ومنها قاعدة المشقة تجلب التيسير أو الضرر يزال أو نحو ذلك من القواعد. فإذا كان الحكم اليسير جاء عن اجتهاد صحيح في تطبيق قواعد رفع الحرج فإن هذا يكون من الدين الذي هو أحب إلى الله جل وعلا من غيره، يعني من التكفير. ولهذا كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول في معرض كلام له: التسديد يحسنه كل أحد، وإنما العلم الرخصة تأتيك من فقيه. وهذا صحيح، إذا كانت الرخصة أتت من فقيه بالنص وفقيه بالقواعد الشرعية فإن هذا مما يحبه الله جل وعلا، ومما تميزت به وميز الله به هذه الأمة. إذا تبين ذلك فإن الناظر في أحكام الشريعة الإسلامية يجد أن أحكام الشريعة مبنية على السماحة واليسر والسهولة في الطهارة وفي أحكام المياه والآنية، في أحكام الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام والحج وفي المعاملات وفي الاجتماعيات إلى آخره، كل هذه مبنية على على اليسر والسهولة. فكلما كان الأمر أيسر كلما كان أحب إلى الله جل وعلا. ومعنى ذلك أن العبد ينبغي له بل يحسن منه أن يحب الأيسر من الأمرين إذا عرضت له. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام، فإنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما عليه الصلاة والسلام ما لم يكن إثما، وهذا لأنه يحب ما يحبه الله جل وعلا، وأحب الدين إلى الله الحنيفية السمع. إذا تبين هذا فإن مراد المؤلف رحمه الله من إيراد هذا الحديث ذكر ما خص الله جل وعلا به هذه الشريعة وهذه الأمة والمسلمين بعامة وكل مسلم بمفرده، من أنه مع كونه من الله جل وعلا عليه بذاك الفضل العظيم الذي ذكر، فإنه إنما يحصل عليه بعمل يسير سهل وبأحكام ميسرة. وهذا مما يرغب العقلاء جميعا في أن يدخلوا دين الإسلام، ويرغب أهل الإسلام في أن يلتزموا بأحكامه وشرائعه، لأنه كلما ازدادوا التزاما وطاعة في بالحنيفية السمحة كلما كان أجرهم أعظم، وكلما كانت محبة الله جل وعلا لهم أبلغ. وهذا الذي ذكر يشمل، يعني في السماحة واليسر، يشمل الأحكام العملية، ويشمل أيضا الأمور العلمية الاعتقادية. فإن اليسر والسهولة في الأمور العلمية الاعتقادية ظاهر، لأن الإسلام دين الفطرة، والإسلام ليس فيه تعقيدات كلامية ولا مباحث فلسفية لا يفهمه بها إلا خواص الناس، بل كل أحد يفهم الإسلام بعبارات سهلة إذا شرح له معنى التوحيد وبينت له بعض الأحكام فإنه يفهم الإسلام. وأما ما أحدث في هذه الأمة من الأقوال المتفرقة والتفصيلات مما يسمونه جليل الكلام ودقيق الكلام، أو ما يسمونه بالفلسفة الإسلامية، أو التعقيدات التي لا تصلح لجمهور الأمة، فإن هذا بلا شك مما يجزم أنه ليس مما يحبه الله جل وعلا، لأن أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وهذا الأمور، هذه المسائل المعقدة التي لا يفهمها إلا الخواص بمقدمات كثيرة متنوعة، هذه ليست مما يدخل في السماحة ولا في اليسر. ولذلك صار لا يعتقد تلك الاعتقادات على تفاصيلها التي يقول بها المتكلمة وأرباب البدع، لا يعتقدها إلا خواص العلماء. ولكن إذا سألت عامة الناس هل تعتقد كذا، لم يدري ما يقول أو أجابت بما في النص. لهذا يخطئ بعضهم في أنه يزعم أن أكثر الأمة اليوم وما قبل اليوم أنهم أشاعرة مثلا في الاعتقاد، أو ماتريدية، أو أن أكثر الأمة على نحو كذا. هذا غلط، لأن هذه المذاهب إنما هي عند العلماء على تفاصيلها، والعامة أكثر ما تجد عندهم الفطرة، وأكثر ما تجد عندهم ما دل عليه الدليل إذا علموه. وأما تفاصيل المسائل العقدية الأشعرية أو الماتريدية، وتفاصيل المسائل الكلامية أو المذهبية على أي مذهب، هذه تحتاج إلى تعليم، فإذا علمها لقنها وحفظها، وإذا لم يعلمها فإنه سيرجع إلى ما يسمعه في الكتاب أو في السنة، وإلى ما يتلوه من القرآن، وهذا مجرب ظاهر. لهذا نقول إن الذي يناسب الناس هو الحنيفية السمحة، الذي يناسب الناس في الدعوة وفي البيان إنما هو فطرة الإسلام والتوحيد الذي لا يلتبس بالأقوال والتفريعات الكلامية والفلسفية والخرافية التي لا يفهمها الناس إلا بتعليم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه إلى آخر الحديث. وهذا مهم في المنهج، في منهج الدعوة ومنهج العمل، في أنه يفرق في الدعوة ما بين العامة وما بين خصوص المنحرفين من علماء الفرق والذين درسوا على مذهب معين. فإن العامة قد لا تجد عندهم تلك الأقوال، وإن وجدت عندهم قولا لا تجد عندهم تفاصيل المذهب. إذا سألت أحدا مثلا من عامة الناس في أي بلد، مما إذا كان فيه مذهب أشعرية أو مذهب ماتريدية أو مذهب قدرية أو معتزلة أو إلى آخره، إذا سألته في مسائل القدر فإنه يجيبك بما يقتضيه الفطرة، لأن الإنسان مخير وأنه غير مجبور ولذلك يعمل، لأنه لم يعلم غير ذلك، والفطرة تقتضي هذا وإحساسه في داخله يقتضي ذلك. كذلك إذا أتيت في مسائل الإيمان وسألت أحدا من عامة الناس ممن لم يعلم تفاصيل مذاهب المرجعة في الإيمان هل العمل من الإيمان، سيجيبك الجميع كما جرب نعم العمل من الإيمان. وكذلك إذا أتيت في مسائل الصفات، الله جل وعلا هل استوى على العرش، فإنه يقول نعم الله جل وعلا يقول الرحمن على العرش استوى، إلا إذا علم التأويل، إلا إذا لقن وحذر، فإنه حينئذ ينتقل عن فطرته إلى شيء آخر. ولهذا من المهم في منهج الدعوة أن يقرر للناس ما يستقيم مع فطرهم وما يسهل عليهم في الاعتقاد وفي العمل. فالحنيفية السمحة سمة الإسلام عقيدة وشريعة، وينبغي أن تكون سمة الدعاة إلى الإسلام عقيدة وشريعة. قال رحمه الله تعالى بعدها: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة. ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار. وليس من عبد على سبيل وسنة، ذكر الرحمن فاقشعر جلده من خشية الله، إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقها فبينما هي كذلك إذ أصابتها الريح فتحات عنها ورقها، إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة. ورقها، وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. هذا الأثر رواه عبد الله بن المبارك في كتابه الزهد، والإمام أحمد أيضا، وأبو نعيم في الحلية، ووقع غلط في إسناده في الزهد لعبد الله بن المبارك وصححه من الحلية. والمقصود من هذا الأثر أن منهج الصحابة رضوان الله عليهم هو الحث على لزوم السبيل والسنة، وبيان فضل الاستقامة على السبيل والسنة، ويعني بقوله عليكم بالسبيل والسنة إلزموا السبيل والسنة. والسبيل المراد به سبيل محمد صلى الله عليه وسلم وسبيل صحابته رضي الله عنهم، وهو المذكور في قوله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهنا وحد الصراط فقال وأن هذا صراطي مستقيما، فجعله صراطا واحدا، وهو السبيل الواحد، وهو الذي يجمع أمور الإسلام على تفاصيلها وأمور السنة على تفاصيلها. وأما السبل الأخرى والأهواء فعلى كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إلى دخوله. وها هنا سؤال معروف، وهو أن الله جل وعلا قال في آخر سورة العنكبوت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فهنا جمع السبل، وفي آية الأنعام وحد الصراط، وهنا في أثر أبي وفي غيره من الأحاديث والآثار يفرد السبيل. فهل بين هذا تعارض؟ الجواب لا، الباب باب واحد، ولكن السبيل المقصود به سبيل الإسلام والسنة، وهذا في داخله فيه تفاصيل، ففيه سبيل الصلاة، وفيه سبيل الزكاة، وفيه سبيل الصلة، وفيه سبيل أعمال القلوب التي تصلح القلب، وفيه سبيل كذا وكذا مما يحتاجه الناس تفصيلا في أمور دينهم، ومما يكون عليه أحوالهم في العبادة العلمية والعملية وفي عمل القلب وعمل الجوارح. فيكون إذن جمع السبل في قوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، المقصود منها تفاصيل السبل، وهي كلها سبيل واحد وصراط واحد، دل عليه قوله اهدنا الصراط المستقيم، ودل عليه قوله أن هذا صراطي مستقيما، ودل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ودل عليه أيضا قول الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولقد أحسن العلامة ابن القيم رحمه الله إذ قال في تقرير هذا فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فلواحد يعني لله المقصود والمعبود، له وحده جل وعلا قصدا وإرادة وتوجها ورغبا ورهبا، لواحد جل جلاله وتقدست أسماؤه، كن واحدا أنت في قصدك وإرادتك وتوجه قلبك، لا تتشعب عليك الأوهام في قلبك ولا في سلوكك، بل كن واحدا أنت في واحد، يعني في سبيل واحد. قال بعدها أعني سبيل الحق والإيمان، وهو سبيل السلف الصالح. وهذا مما يعز على كثير من الناس أن يضبط قلبه عليه أو أن يلزم نفسه به، فإنه في الأول فلواحد قد يقصد الله جل وعلا بعمله، وقد يأتي مرة أخرى ويقصد غير الله جل وعلا، إما الجاه وإما الدنيا أم رؤية الناس ونحو ذلك من الرياء والسمعة. وقل من يسلم من أنواع الشرك الخفي. قال كن واحدا، يعني أنت لا تتشعب في قصدك وإرادتك، فاجمع قلبك وإرادتك، وهي التي يسميها أهل السلوك الجمعية على الله جل وعلا، فاجمع قلبك وإرادتك في الله جل وعلا، ولا تلتفت عنه جل وعلا في قصدك وإرادتك وعملك إلى غيره، واجعل الأمور التي معك وسائل لجمع قلبك على الله جل وعلا. في واحد، وهذا الابتلاء الثالث، أنه ليس ثم إلا سبيل واحد، وهذه صعبة إلا على من وفقه الله جل وعلا، فكم من الناس في أكثر من سبيل، في سبيل هنا وفي سبيل هناك، إما من جهة الاتباع وإما من جهة المنهج أو من جهة الاستقامة أو من جهة الاعتقاد ونحو ذلك، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجية. قال رضي الله عنه هنا: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار. يريد بذلك أن الفضائل التي جاءت في الأحاديث إنما يحظى بها من كان على السبيل والسنة. قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فيبين رضي الله عنه هنا أنه إنما يحظى بهذا الفضل من كان على السبيل والسنة. قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فيبين رضي الله عنه هنا أنه إنما يحظى بهذا الفضل من كان على السبيل والسنة. قال: فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار. وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة يبت ورقها إلى آخره، يعني أن الذنوب تحاست عنه. وهذا كما جاء في الحديث: لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. فإن هذا فضل الذكر، وأنه من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، ومن قال سبحان الله وبحمده، إلى آخر ما ورد في الأذكار. إذا ذكر الله جل وعلا بأنواع الأذكار، من الأحق بالفضل العظيم الذي جاء فيها وهو الموعود به؟ هو من كان على سبيل وسنة. قال: ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن إلى آخره. فإن هذا يدل على عظم شأن التزام المنهج الذي خص الله جل وعلا به نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه جل وعلا جعل لكل نبي شرعة ومنهاجا، والمنهج الذي خص به عليه الصلاة والسلام هو السبيل والسنة، وهو الذي كان عليه الصحابة عليه الصلاة والسلام وأتباع الصحابة وتابعيهم وتابعوهم إلى يوم الدين. ولهذا لما اشتبهت الطرق واختلفت السبل وتنوعت الآراء والأفهام والأهواء من قديم، كان الناجي من رجع ببصره وبصيرته وقلبه إلى ما قبل حدوث تلك الفرق والأهواء، وهو الزمن الذي أجمع فيه المسلمون على العقيدة وعلى السبيل والسنة، وهو زمن الصحابة رضوان الله عليهم قبل حدوث الاختلاف. فإن الصحابة رضوان الله عليهم ليس فيهم من ابتدع بدعة، وليس فيهم من أحدث حدثا، بل إنما أحدث الحدث وابتدع البدع من أتى بعدهم، وإنما هم نجاهم الله جل وعلا فكانوا نجوما يهتدى بها. لهذا نقول لك إن من الأمور المهمة التي تقرر في مثل هذا أن يحرص المؤمن على النجاة، فإنه ما استقام ولا جاهد نفسه ولا ترك ما ترك من الشبهات والشهوات والرغبات واللذات في هذه الدنيا إلا وهو يريد وجه الله جل وعلا، إلا وهو يريد النجاة، إلا وهو يريد السلام. فإذا كان يريد ذلك فليأخذ بالطريق المضمون، وهو التزام السبيل والسنة، لأنها غير هذا الطريق من طرق الأهواء. والسبيل والسنة هي الجماعة. ما هو السبيل والسنة؟ هو ما كانت عليه الجماعة. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. وقد سئل الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم، سئلوا: من هي الجماعة؟ قال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. يعني أن أهل الحديث في زمنه هم أحق الناس بهذا الوصف، لأنهم لزموا ما كان عليه الصحابة قبل الاختلاف، ولزموا الأثر، ولم يأتوا بعقول ولا اجتهادات في الدين، في العقيدة، ولا في أصول الشريعة، ولا في التلقي والدليل، بل كانوا متبعين غير مبتدعين. لهذا قال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. والإمام الترمذي رحمه الله لما ذكر هذا الحديث قال: الجماعة هم أهل العلم، والعلم المحمود هو قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. العلم المحمود هو العلم النافع الذي يخالف الرأي، بل هو العلم الذي يكون مستندا إلى دليل وأثر. وإذا كان كذلك فإنه يريد بهم من كان على هذا النهج. ولهذا أجمعت العلماء على أن أئمة الإسلام يقتدى بهم، أعني أئمة أهل الحديث كمالك والشافعي وأحمد والبخاري رحمه الله، وكسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وسفيان بن عيينة كالأوزاعي ونحوهم ونعيم والدارمي ومن نحى نحوهم ممن كتبوا عقيدة المسلمين ودونوها فأخذها العلماء من بعدهم. والسبيل والسنة كما أنه يكون في المسائل العلمية فإنه يكون في المسائل العملية. فالبدع بأنواعها مبطلة لأنها لم تكن على السبيل والسنة، وكل صاحب بدعة أحدثها فيقال له: هل كان عليها الناس في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل كان عليها الناس في زمن الصحابة؟ فإنه سيجيب جزما: لا، لكن سيقول: ولكن كذا وكذا. فإذا لم يكن عليها الناس في ذلك الزمن فنعلم أنها ليست على السبيل والسنة. وتذكرون أن مما ذكر في قصة انجلاء المحنة في زمن، يعني بعد زمن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، في الفتنة بخلق القرآن، لما أتى أحد العلماء يناظر عند الخليفة، ظنه المتوكل، لما أتى يناظره متوكل أو الواثق، يناظر داعية إلى البدعة، إلى القول بخلق القرآن، قال له يريد المناظرة، قال له أبدأ أو تبدأ؟ فقال له المبتدع ابدأ أنت. فقال هذا الذي تدعو الناس إليه، هل دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتلى الناس به؟ فقال المبتدع أقلني، فأقاله، ثم قال له ارجع إلى السؤال. ربما اشتبهت عليه القصة بعض الشيء، لكن هذا مختصر سياقها. قال هذا الذي تدعو الناس إليه، هل دعا إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ ثم قال هل دعا إليه عمر؟ ثم قال هل دعا إليه عثمان؟ ثم قال هل دعا إليه علي رضي الله عنهم؟ ثم قال هل دعا إليه الصحابة؟ فكان الجواب أنهم لم يدعوا إلى هذا. فقال هذا العالم للخليفة في زمنه، قال شيء لم يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا صحابته، تدعو أنت الناس إليه؟ فلم يزل يردد هذه الكلمات حتى أمر برفع الفتنة بالقول، إلزام الناس بالقول بخلق القرآن وابتلاء بذلك. المقصود من هذا أن هذا الأصل عظيم، ويحرج كل من سلك سبيلا من سبل البدع في المسائل العلمية أو في المسائل العملية، هل كان عليه الزمن الأول؟ فإذا قال لا فيقال لسنا بحاجة إليه، دعنا مع ما كان عليه الناس في الزمن الأول فإنه كاف. قال رضي الله عنه بعدها وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. وذلك أن الله جل وعلا يبارك في قليل العمل إذا كان على سبيل وسنة، إذا كان على وفق السنة فإن الله يحب العمل ويحب صاحبه ويثيبه ويبارك له وينمي له عمله. وأما إذا كان على غير سبيل وسنة فإنها حينئذ تكون محدثات وبدع، فيؤاخذ عليها ويكون عاصيا لله جل وعلا بها، ومتبعا غير سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، ومتبعا غير سبيل المؤمنين، فيكون مهما عمل من الأعمال الكبيرة فإنها على غير هدى، والله جل وعلا لا يأجره على ما أفسد فيه، وإنما يأجر من أصاب في عمله. وهذا منه رضي الله عنه دليل عظيم على وجوب التحري، تحري السنة في الأعمال، وعلى وجوب معرفة العلم بأنواعه في مسائل التوحيد وفي مسائل العمل، لأنه ما ضل من ضل في هذه الأمة إلا باتباعه غير السبيل والسنة في مسائل العقيدة وفي مسائل العمل. ومراد الإمام المصلح رحمه الله في إيراد هذا الأثر واختياره له في هذا الباب أن الإسلام الصحيح وهو السبيل والسنة والالتزام بما كان عليه السلف الصالح، والإسلام الذي هو في القرآن والسنة وكان عليه الصحابة، أن الالتزام بذلك يبارك الله جل وعلا لصاحبه في العمل وإن كان قليلا، ويضاعف له العمل وإن كان قليلا. لهذا يضاعف الله جل وعلا الحسنة للمسلم بعشر أضعافها إلى 700 ضعف، يعني إلى 20 ضعفا، إلى 30 ضعفا، إلى 100 ضعف، إلى 200، إلى 700 ضعف، أيضا إلى أضعاف كثيرة. قال العلماء اختلف التضعيف في العمل باختلاف صواب العمل ويقين صاحبه وعقيدته، فإنه كلما كان أتبع ظاهرا وباطنا كلما كان التضعيف أكثر. فلا يستوي من اقتصد في سنة مع من خالف وأتى بعبادات كثيرة وجهاد عظيم لكنه على غير سبيل وسنة، لأن السبيل والسنة بها يضاعف الله جل وعلا أجور الأعمال إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فربما ترى هذا وهذا، هذا يعمل عملا قليلا وذاك يعمل عملا كثيرا، ولكن من عمل العمل القليل أعظم عند الله جل وعلا ممن عمل العمل الكثير، لأن ذاك صاحبه إخلاص ويقين وسنة وحسن قصد ورغب ورهب إلى آخر ما يضاعف الله جل وعلا به الأجور. وقد سئل أبو بكر بن عياش شعبة القارئ المعروف عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. الصحابة هل هم مثل من بعدهم؟ أتى من بعدهم من هو متعبد عبادات كثيرة وعظيمة، لكن تختلف المنزلة عند الله، لأن التضعيف مختلف، لأن ما في القلب مختلف، ولأن صواب العمل في ظاهره مختلف. وقد سئل الحسن البصري رحمه الله أيضا، وهو الزاهد العالم المعروف، لما كان الصحابة أفضل مع أن من التابعين من هم أكثر منهم عبادة؟ فقال رحمه الله: أولئك تعبدوا والآخرة في قلوبهم، وهؤلاء تعبدوا والدنيا في قلوبهم. وهذا صحيح، فإن الله جل وعلا لم يبتل الناس بكثرة العمل، ولكن ابتلاهم بحسنه: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلاة الفجر ركعتان لكنها أفضل من صلاة الظهر، وهكذا. فإن قلة العمل لا يدل على كونه مفضولا، بل قد يكون العمل القليل من صاحبه أعظم من العمل الكثير، وهذا هو الذي يدل عليه قوله هنا: وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. قال بعدها: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم، ولا مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المغترين. أبو الدرداء رضي الله عنه كان حكيم هذه الأمة، وكان كثير التفكر، كما قالت أم الدرداء عنه: كانت أكثر عبادة أبي الدرداء التفكر. والتفكر أمره عظيم، لأنه يحدث في القلب الوجل والعلم واليقين، وهذه كلها عبادات مرضية عند الله جل وعلا. ومن تأمله وتفكره في ملكوت الله وفي الإسلام وثواب الأعمال والاستقامة على السبيل والسنة أن قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم. يعني أنه يقول إن العبد قد يكون ينوم في الليل ويفطر في النهار يعني ليس بكثير صيام نفل ولا بكثير صلاة ليل، بل يستمتع بالليل نوما ويستمتع بالنهار إفطارا فيما كتب الله جل وعلا له من النوافل، ولا يشق على نفسه في أنه مثلا يصوم يوما ويفطر يوما، بل يكفي أن يصوم مثلا 3 أيام من كل شهر أو 2 والخميس أو على ما جاء، وفي الليل يأخذ القليل ولا يطيل، لكنه مع ذلك معه تقوى خوف من الله جل وعلا، ومعه يقين إيمان صادق قوي كامل، والتزام وعقيدة صحيحة متيقنة لا شبهة فيها ولا شك. قال إن هذا أفضل ممن يأتي بأمثال الجبال عبادة، ولكنه من المغترين بكثرة عبادته بأنواع العبادة، أو المغترين بجهاده أو بأمره بالمعروف أو بنهي عن المنكر، ومغترين ببذله أو بدعوته أو بحركته أو إلى آخره، لكنه ليس على سبيل وسنة، فإنه فاق الأول هذا الآخر. ولهذا قال ولمثقال ذرة، يعني أقل القليل من بر، يعني من عمل صالح متيقن على سبيل وسنة مع تقوى مع خوف من الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يقول في وصف عباده وخاصة عباده والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إليه راجعون، أثنى عليهم بذلك، يعطون يصلون القليل أو الكثير بحسب ما كتب الله لهم، يتصدقون، يدعون، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، ينصحون، لكن قلوبهم وجلة أنهم إليه جل وعلا راجعون مع تقوى ويقين. اليقين هو الصدق في الاعتقاد والصواب فيه، والقوة في الإيمان وعدم التردد والشبهة فيه. قال مثقال ذرة من بر مع هذين الشرطين الخوف واليقين أعظم وأفضل، شوف أعظم أولا، أفضل وأرجح عند الله من أمثال الجبال عبادة من المغترين. وهذه الكلمة من فقهه العظيم رضي الله عنه وأرضاه، وهكذا كان طريق الصحابة رضوان الله عليهم على هذا. لهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج بأنه يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فليست العبرة بكثرة العبادة أو بكثرة الجهاد أو بكثرة كذا وكذا أو بكثرة الدعوة، أو العبرة هل هذا موافق للسبيل والسنة أم ليس بموافق. فإن كان غير موافق فإنه ولو كان أمثال الجبال فإنه لا نفع فيه، أو أن غيره أنفع منه. هذا الأثر رواه الإمام أحمد في الزهد وأبو نعيم في حلية الأولياء بإسناد لا بأس به، ويظهر بهذا فضل الإسلام الصحيح وفضل السبيل والسنة وفضل متابعة الجماعة الأولى، وأن أصحاب ذلك إذا التزموه فإن الله جل وعلا يبارك لهم في قليل أعمالهم وينميها لهم، ويكون عملهم أعظم وأرجح وأفضل ممن يكثر ولكنه على غير السبيل. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.